هذا يقول: هناك من علماء السلف من يعتقد عقيدة الأشاعرة، كيف هذا؟ علماء السلف يعتقد عقيدة الأشاعرة، صحيح هذا؟ يمكن؟ ها؟ يمكن؟ من علماء السلف من يعتقد عقيدة الأشاعرة، وهذا ما يمكن، ما ممتنع، كالحافظ بن حجر والنووي ومن نحى نحوهم، فهل هؤلاء بهذا الاعتقاد يخرجون به عن منهج أهل السنة والجماعة مع أنهم خدموا السنة وقر لهم السلف بذلك؟ قل: أولا، حكم على الشيء هذا مسألة، تحكم على عقيدة الأشاعرة بأنها ليست عقيدة صحيحة وليست هي عقيدة السلف، وقول بأنها يمكن اجتماعه مع عقيدة السلف هذا قول باطل، هذا قول باطل، لأن أهل السنة والجماعة هذا وصف أخص من مطلق الإسلام، كذلك من دخل الإسلام قد يدخل على بدعة وعلى فرقة ضالة، قد يكون معتزليا مثلا وعلى قول بأنهم لا يكفرون، حينئذ هو مبتدع ليس من أهل السنة والجماعة قطعا، هذا معتزلة بلا خلاف، لذلك اختلفوا على تكفيره، اختلفوا في تكفيرهم على قوله، وأكثر السلف على أنهم كفار، أجمعوا على تكفير الجهمية، هذا بإجماع وليس فيهم قولان، واختلفوا في تكفير المعتزلة والأكثر على أنهم كفار، وحكي الخلاف أيضا في تكفير الأشاعرة والأكثر على أنهم ليسوا بكفار، عكس قول في المعتزلة، عكس القول في المعتزلة، هذا الحكم العام، هذا يجب اعتقاده. ثم إذا وجد من تلبس بهذه العقيدة وثم مانع من إطلاق التكفير أو التبديع أو شيء آخر، هذا ينظر فيه من حيث تنزيل الحكم على الأحاد والأفراد، وصف المعين مغاير للوصف المطلق، نحن نطلق أن الأشاعرة عموما هذه العقيدة ليست عقيدة السلف، وليس توحيدهم مما جاء به الأنبياء والرسل أجمعين، حينئذ كون فلان من الناس ومن العلماء تبنى هذه العقيدة ينظر في حاله، والأشاعرة على صنفين، يعني على قسمين، منهم من تبنى عقيدة الأشاعرة ودلل لها بالعقل ونصرها وذب عنها وحسنها وطعن في كل عقيدة تقابلها، هذا لا شك أنه مبتدع، لا شك أنه مبتدع، كالرازي والجويني وغيرهم، هؤلاء أصلوا عقيدة الأشاعرة وهي عقيدة بدعية، وناضلوا عنها ودافعوا وحسنوها للناس وألفوا فيها ونصروها وذموا بل وكفروا مقابل، ومنهم السلف. وثم من تبنى بعض مفردات عقيدة الأشاعرة ولكنه من جهة العمل والدعوة ينابذ الصنف الأول مغاير له، كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى والنووي، هؤلاء خدموا السنة ولا شك، لكن ما وقع عندهم من بدعة لا بد من بيانه، يعني هل نقول ما اعتقده مثلا النووي من التفويض أو نحو ذلك والتحريف والتأويل في الأسماء والصفات لكونه النووي يقول هذا انقلب الحق الباطل صار حقا؟ ها؟ هل يعرف الحق بالأشخاص؟ هل يعرف الحق بالأشخاص؟ إذا انتهي. ثم فرق بين الأشعري الذي يكون معاصرا والأشعري الذي يكون قد طوى تحت التراب، هذا لم يبقى منه إلا مؤلفاته، فيبين ما فيها من غلط ويقال أخطأ الحافظ بكذا مثلا أو النووي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، فيقال ينبه على الأخطاء ثم التعامل معه يترضى ويترحم عليه، ولا داعي أن نقول مبتدع أو ليس بمبتدع وننزل الأحكام، لا نستفيد من هذا. أما الذي يكون بين أظهرنا هذا تتعلق به أحكام ليست موجودة في الميت من الهجر وترك السلام عليه والتحذير منه، لأنه يتنقل يتكلم، ليس كذاك، ذاك ميت لم تبقى إلا كتبه، والغالب أنه لا يقرأها إلا أهل العلم. أما الذي يكون موجودا بين أظهر الناس هذا يكلم العامة ويخطب فيهم ويحاضره، والآن مثلا قد يظهر في قنوات ويظهر في الصحف، إذن شره مستطير، ليس كذاك، هذا يبدع وينبه ويحذر من بدعته ويضلل، يقال أنه أشعري وأنه كذا وكذا إلى آخره، حينئذ فرق بين هذه المسألة، لكن تبقى القاعدة الكبرى أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة قطعا، لا ينبغي أن ينازع فيه طالب العلم، وخاصة إذا عرف التوحيد عند الأشاعرة. إذا كان أصل الأصول هل شيء أمر قبل التوحيد؟ ليس ثم أمر، الدين أول ما جاء، بل خلق الله عز وجل الخلق الجن والإنس من أجل التوحيد، فإذا ضلوا في هذا الباب فما عدا باب أولى أحرى، فنقول ليسوا من أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة اجتهادية، حكم عليهم بكونهم من أهل السنة والجماعة هذه مسألة قد ينازع بعض المعاصرين مثلا من أهل العلم، أو ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالتفصيل، قل مسألة اجتهادية، فإذا تبين أنهم ضلال في المعتقد حينئذ لا يحل لأحد أن يقلد أحدا مهما كان. نقول الصحيح أنهم ليسوا من أهل السنة في الجماعة، لا في قليل ولا في كثير. وحتى في باب الأسماء الذي قال بأنهم وافقوا أهل السنة في سبعة أسماء صفات، هذا في الظاهر، وإلا في الحقيقة ليسوا حتى في هذه الصفات السبع ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة. لا يأتيك أشعري في إثبات صفة من هذه الصفات بقال الله أو قال رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبتونها بالعقل. وأما النقل ليس عندهم محلا لاستناد الأسماء والصفات، النقل كله القرآن كله من أوله إلى آخره لا يقبل في إثبات العقيدة البتة، لا عند الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الماتريدية، جميع المتكلمين ليس عندهم القرآن حجة في إثبات العقائد. هذا نقول من السنة والجماعة أهل السنة والجماعة، يعني اجتمعوا على مفهوم السنة الصحيحة، وأعظم ما يؤخذ به من السنة هو القرآن العظيم، ثم ما جاء تفسيره أو لم يأتي عموم السنة يؤخذ مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ كيف نقول هؤلاء؟ نناقض أنفسنا، يعني أمر واضح بين يدرك بالحس أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. وما أثبتوه من الصفات إذا قيل بأنهم وافقوا أهل السنة في هذا وخالفوا في ذاك، نقول هذه هي الأصول التي أثبتوا بها هذه الصفات السبع، إنما مردها إلى العقل. وفرق بين من يجعل العقل حاكما على العقل، من يجعل النقل حاكما على العقل، وبين من يجعل العقل حاكما على النقل، فرقان بينهما كما بين السماء والأرض. حينئذ لا ينبغي أن يقال بأنه من أهل السنة والجماعة. وما ورد النووي رحمه الله والشافعي والنووي وابن حجر رحمه الله تعالى، هؤلاء نقول اجتهدوا وأرادوا الحق لكنهم أخطأوا الطريق، ومع ذلك ينبه على ما وقع عندهم من بدع ونحو ذلك، على شبهة من يقولنا لو قلنا بأن الفاسق يعني أخف ضررا ممن وقع في البدعة، وهذا لا شك الفاسق هذا مرده إلى الوقوع في شبهات ولا الشهوات؟ شهوات. وأما الشبهات هذه متعلقة بالعقيد، والخلل في العقيدة أشد. فهل نقول أئمة مثل السيوطي وغيرهم وقعوا بأنهم شر؟ إلا لابد تنزل على المعين. الآن عندنا قاعدة عامة، الخلل في الشبهات أضر وأشد من الخلل في الشهوات، هذه قاعدة عامة. والأموات ما لك وما له، انتهوا أفضوا إلى ما قدموا، لكن تبقى المسألة في كتبهم، وينبع على ما عندهم من أخطاء. كلامه في الحي الذي تتعلق به أحكام الهجر، هجر المبتدع لما تكون بالأحياء، وأما الأموات الحكم على المعين ليس من شأنك، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، وما عندهم من كتب يبين أن هذا أخطأ في كذا أو ابتدع في كذا، تصنف يحش عليها يكتب مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما كونه فاسق، كونه في النار، كونه كما ليس إليك هذا.